إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الصحيح فيما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف عسلا وسمنا، ورأيت سببا من ينزل من السماء إلى الأرض، وإذا أنت تأخذ بالسبب فيعلو بك. أو قال: ورأيتك تأخذ بالسبب فيعلو بك، ثم يأتي رجل فيأخذ به فيعلو به، ثم يأتي رجل فيأخذ به فيعلو به، ثم يأتي رجل فيأخذ به فينقطع به، ثم يوصل. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لتدعني أعبرها لك، أي أفسر هذه الرؤيا لك. فقال: اعبرها. فقال أبو بكر: أما الظلة فهي الإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فهو القرآن، حلاوته ولينه. وفي عبارة قال الرجل: ورأيت الناس يتكففون، فمنهم المستكثر ومنهم المستقل. فقال أبو بكر: أما المستكثر والمستقل يا رسول الله فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه. أخبرني يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: والله يا رسول الله لتخبرني ما أخطأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف. الإخوة الأحباب، هذا الحديث في الصحيحين، والرؤيا كما نعلم منها ما هو رؤيا حق من الله، ومنها ما هو حديث نفس، عقل الباطن يدور مع الإنسان فتخيل أشياء بما يكون في حياته، ومنها ما هو تحزين من الشيطان، ما يراه الناس من الأمور المفزعة أو المفجعة أو المختلطة. هذه الرؤيا رؤيا حق، قصها الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها أو فسرها أو عبرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما عبر به أو عبر به، وخطأه في بعض ما عبر به. والرؤيا أيضا هي لقطات يشهدها العقل وتشهدها الروح في عالم الغيب، فإذا استيقظ الإنسان ترجم العقل ما رآه بالماديات التي يعرفها الإنسان، لأن الإسلام لا يجسد ولا يرى، والقرآن لا يجسد ولا يرى، إنما يرى حروفه المكتوبة على الورق. وجمال القرآن وجمال الشريعة لا ترى، لكن الذي يرى السمن والعسل. فالرؤيا إذا رآها الرجل رأى أمورا معنوية العقل لا يدركها، فيصورها بأمور مادية مما يراه الناس، وكذلك كل رؤيا. الإخوة الأحباب، قال أبو بكر وهو يعبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السبب الذي نزل من السماء فهو الحق الذي أنت عليه، تتمسك به فتعلو به، ثم يأتي رجل من بعدك فيتمسك به فيعلو به، ثم يأتي رجل فيمسك به فيعلو به، ثم يأتي الرجل الثالث فينقطع به فيوصل له ثم يعلو به. الرؤيا تحتاج منا إلى تنبه، وهي كلام كله حكم وكله معان وكله مغازي، لا بد أن نخرج منها بقيمة، بل بقيم شتى. ظلة في السماء، والظلة هي السحابة، والسحاب دائما يأتي بالخير والبشرى والرزق والرحمة. والقرآن عبر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل لكم من السماء رزقا. فالسحاب يرتبط في أذهان الناس بالرحمة، المطر، بالرزق، بالخير، يفيض ويعم أهل الأرض جميعا. وكذلك الإسلام، الإسلام جاء رحمة، والإسلام جاء ليستظل به جميع الناس، فينتفع به جميع الناس، حتى الذي لا يؤمن بالإسلام والقرآن ينتفع بأحكامه إذا حكمت شريعة السماء. والذي ينطف من العسل والسم هو القرآن، والقرآن هو غذاء القلب وغذاء الروح وغذاء العقل وغذاء البدن وغذاء النفس. القرآن الكريم لو تأملت فيه ولو تأملت فيه الأمة هو غذاء العقل بالعلوم النافعة من أمور الدنيا وأمور الدين. كم من علوم في القرآن كانت البشرية لا تعرفها جاء بها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الأمور الغيبية كان البشر يتخبطون فيها ولا يفقهون شيئا عنها. كانوا يتخبطون في فهم الجن على أنه عالم أقوى منهم يسيطر عليهم فيلجؤون إليه. جاء القرآن فصحح وقال عالم الجن عالم يعبدون ربهم، منهم من يؤمن بالله ويوحده ويمجده ويعظمه، ومنهم من يعصي الله، ومنهم من يكفر ويشرك بالله. هم عالم في الخفاء لا سلطان لهم على أرض الله ولا على خلق الله. كانت فكرة الناس عن الملائكة فكرة مشوهة، خلق يغيب عنهم لا يفهمونه، فشوهوا الأمور وقالوا الملائكة بنات الله. كانت فكرتهم عن السماء ما تراه الأعين في أعلى الرؤوس. فجاء القرآن ليقول إن السماء فيها خلق من خلق الله، وفيها أجرام هي الكواكب والنجوم، وفيها أسرار منها تأتي الضياء، ومنها تأتي الأرزاق، ومنها تتكون حركة الليل والنهار، وفيها حكمة الله العليا. كانت علوم البشر عن الأرض أنها تراب وطين ومعادن وصخور. فجاء القرآن ليقول إن في الأرض بركات ستخرج، وخبر به ونبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفهمون أن البركات التي تخرج من الأرض ماء وفقط، فجاء الزمان ليؤكد نبوءة رسول الله أن أرزاقا تخرج في الأرض في صورة بترول، في صورة معادن، في صورة ذهب، في صورة فضة، في صورة منجلين، في صورة أشياء كثيرة. هذه علوم القرآن، وهذا مختصر عنها، هذا ما غزى به القرآن عقول البشر. كانت البشرية لا تعرف شيئا عن أطوار نفسها، فجاء القرآن فبين للناس أطوار الجنين في بطن أمه: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، خلق آخر يدرك ويفهم ويحس ويحب ويكره. هذا كله في علوم القرآن. كانت البشرية لا تعرف شيئا عن العلاقات الاجتماعية بين البشر كيف تدار، فجاء القرآن ليقول للناس هكذا تكون العلاقات الاجتماعية. كانت البشرية تتحكم فيها الأهواء في علاقاتهم المادية والمالية، الغني القوي يستضعف غيره فينتهب أمواله ويستولي عليها. فجاء القرآن ليقول إن للحياة نظاما لا بد أن يستقر بين الناس. جاء القرآن ليغذي الأرواح، وكانت البشرية قبل أن ينزل القرآن لا فرق بين الإنسان والحيوان، كلهم كائن يأكل ويسمن ويكبر ويتحرك وينمو ثم يموت إلى التراب. فجاء القرآن فقال لا، الإنسان إنسان بقلبه بعقله بروحه بكيانه، لا بد أن يكون هناك فرقا بين الإنسان وغيره من الحيوانات والكائنات. الإنسان يعقل، الإنسان يشعر ويحس ويميل ويكره ويحب ويرضى، وله أمور تختلف عن الحيوان. هذا الإنسان لا بد أن ينمي عقله بالعلم، وينمي روحه بالذكر والطاعة وتلاوة القرآن والصلوات والركوع والسجود حتى يتميز عن غيره من الحيوان. لا بد أن يعلم ولا بد أن يعمل حتى يتميز عن غيره من الحيوان. كانت البشرية لا تفقه شيئا من ذلك، أكل وشرب ومتع وجسد ونساء وخمر وهوى وضياع. فجاء القرآن يقول لا، الإنسان عقل، الإنسان روح، الإنسان قلب، الإنسان نفس تهذب، تقرأ القرآن. ف فتميل إلى أخلاق القرآن، والقرآن ينظم أخلاقها، فيقول لا كبر، لا قطرة، لا أنانية، لا سلح احتكار. القرآن جاء ليقول للنفس إن تهريبها هو أساس الاستقرار في هذه الحياة، هذا هو العسل وهذا هو السمن. حلاوة القرآن لا يملها الأتقياء، وغذاء القرآن لا يشبع منه العلماء، هذا هو العسل وهذا هو السمن وهذا هو القرآن وهذا هو منهج السماء. أما السبب الذي يتمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوله أبو بكر، الحق الذي أنت عليه تتمسك به فيعليك الله به، وتحققت النبوة، وتمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج السماء في نفسه وفي أهله، ونشره بين أمته، ونصر دين الله، وارتفعت راية الإسلام، فأعز الله الإسلام وعلى الإسلام، وتمكن الإسلام في أرض الله، مكن الله للأمة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن منهج، كما أن القرآن دعوة، كما أن القرآن دعوة تبين معالم الإسلام وأركانه وأركان الإيمان، فإن القرآن منهج يبين العمل الذي لا بد أن تمشي عليه البشرية، الفرد في نفسه، والأسرة في ذاتها، والمجتمع في جمعه، والأمم كلها تأخذ بهذا الكتاب فتنجو. وهذا هو السبب، السبب الذي نزل من السماء وتمسك به رسول الله، هو الحق، هو المنهج. وإذا كان الحبل ينجو به من يقع في بئر عميقة فيتعلق بالحبل فيصعد فينجو، فكذلك القرآن لا ينجو إنسان إلا إذا تمسك به. فالقرآن منهج حياة، والقرآن وسيلة نجاة، والقرآن وسيلة لاستقرار للأمم، فلتفقه الأمم كل ذلك. فهم أبو بكر تلك الرؤيا وأيده فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكد التاريخ أن أبا بكر تمسك بما كان عليه رسول الله، وأن عمر ولنا معه لقاء إن شاء الله، ولكني أجلته أيضاً لمناسبة القرآن ومناسبة شهر القرآن، ولأن هذا الحديث يجمع فضل أبي بكر مع فضل عمر مع فضل رسول الله مع فضل القرآن مع فضل الإسلام. نلتقي في هذا الجمع الطيب الكريم، جمع بين الإسلام والقرآن، وبين نبينا محمد، وبين فضائل أبي بكر وفضائل عمر، نلتقي مع هذا الجمع الطيب، ثم نتفرع إلى عمر وإلى غير ذلك إن شاء الله. ففي هذا الحديث مزية لأبي بكر، حيث تمسك بمنهج السماء فعلى به، وجاء أبو بكر تمسك بمنهج السماء فعلى به، وجاء عثمان لكن كانت الفتن، ولذلك ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن من هذه الرؤيا، ولكنه لم يؤول بقيتها حين خطأ أبا بكر. يقول العلماء أصاب أبو بكر إلى أن قال أن رسول الله يتمسك بمنهج السماء فيعلو به، ويأتي رجل من بعده ولا يعرفه أحد، لكنه جاء أبو بكر فتمسك بمنهج السماء فعلى به، ثم جاء عمر فتمسك بمنهج السماء فعلى به، ثم جاء عثمان تمسك لكن انقطع الحبل، كانت الفتنة، وكان دور المنافقين في تفرقة الأمة، وقتل عثمان، وتفرقت الأمة شيعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بقي القرآن، وبقي منهج السماء، وبقي أن نتمسك به كما تمسك به سيد الأنبياء وسادة الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. الإخوة الأحباب، القرآن منهج السماء، القرآن نجاة أهل الأرض، القرآن استوعب كل ما تحتاج إليه البشرية، والقرآن تكلم عن نفسه وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في تربية عالم الضمير، يهدي للتي هي أقوى في قيادة مسيرة البشرية، يهدي للتي هي أقوى في عالم القتال والحروب والجهاد، يهدي للتي هي أقوى في عالم السياسة وعالم الاجتماع وعالم الاقتصاد، يهدي للتي هي أقوى في عالم الغذاء العقلي لعلوم الدنيا وعلوم الدين، لتعلم البشرية ذلك، وإن لم تعلم فالخسار عليها. القرآن يهدي للتي هي أقوى، بل قال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس لجميع الناس، من نظر فيه وجد طريق يدله إلى طريق النجاة في كل أمور الحياة. من أراد النجاة في عالم المادة والمال فالقرآن رسم الطريق، من أراد النجاة في عالم الإدارة والسياسة فالقرآن رسم الطريق، من أراد النجاة في عالم الأخلاق والعلاقات الاجتماعية فالقرآن رسم الطريق. أخي ساقتني الأقدار بالأمس لأسمع خالد مشعل يتكلم في تونس، يتكلم والله لقد قال كلمات، قال كلمات ما أحسست فيها إلا الصدق كل الصدق. رجل تكلم بالقرآن واستشهد بالقرآن، وتكلم رغم أنه ضعيف في بلد تكبر فلسطين عشرات المرات، وبلد حضارتها قديمة وسياستها عظيمة، لكنه تكلم وهو الوافد من بلد محتل، تكلم بلسان الحق والصدق، فقال كلمات وجهها للأمة، وحق له أن يوجه الأمة، أن يوجه الأمة ليقول للأمة لا للفرقة، إذا فاز حزب فليتعاون معه جميع الأحزاب، قالها بالكلمة، إذا فاز الإسلاميون في بلد فعلى جميع الأحزاب من الليبراليين أو غيرهم أن يتعاونوا معه، وإذا فاز الليبراليون فعلى الإسلاميين أن يتعاونوا معه لتنهض الأمة، قالها وهو شاب دون حكام تونس ودون حكام مصر ودون حكام غيره في السن، لكنه كان موثقا لأنه ينطق بالقرآن ويستشهد بالآيات ويحدد الصور. رأيت فيه الصدق لأنه عالم بالقرآن، رأيت فيه التوفيق في كلماته المعدودة لأنه خطيب الإسلام، رأيت فيه المصداقية لأنه يؤمن بالجهاد ويؤمن بالقرآن ويؤمن بدعوة الإسلام. راجعوها ستعاد وتكرر، اسمعوها لتعرفوا كيف يصوغ القرآن رجاله وكيف يصوغ الإسلام رجالاته. هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن، ولا يبقى على الأمة إلا أن تقرأ قراءة الخاشع المتواضع، وأن تتدبر تدبر العاقل المتأمل، وأن تفقه فقه الباحث الدارس، ثم تعمل عمل المؤمن الحصين الذي يريد النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، كما ذكرت لحضراتكم، هذا الحديث يجسد مكانة القرآن ومكانة الإسلام ومكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجسد مكانة أبي بكر وعمر وعثمان، ويجسد مكانة الأمة على أنها فريقان، المستكثر من القرآن والمستقل من القرآن. فمن أخذ بالقرآن بحظ وافر فقد أخذ من الإيمان والإسلام والعمل بحظ وافر. شريطة أن يأخذ بالقرآن كما ذكرت حفظا وتأملا ودراسة وفقها وعلما، على قدر ما يأخذ من القرآن على قدر ما تكون مكانته عند رب الأرض والسماء. وكذلك الأمة على قدر ما تأخذ من القرآن على قدر ما تعلو به، والمستقل على قدر ما يأخذ على قلة ما يأخذ مكانته عند الله ومكانته في توفيقه للعمل الصالح وفي تنقية نفسه وقلبه وروحه، على قدر ما يأخذ من القرآن على قدر ما يأخذ من صفاء نفسه وصفاء قلبه وصفاء عقله، بشرط الإخلاص، بشرط العزيمة، بشرط التأمل والتدبر والتعلم. ليس القرآن كلمات تعلن في الهواء والقلب منها خواء، ليس القرآن كلمات توضع في المصاحف وتزين بها الأماكن أو السيارات. إنما القرآن منهج، إنما القرآن شريعة، إنما القرآن وحي السماء، إنما القرآن مكانته أغلى وأحلى. ولذلك بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن العمل بالقرآن مع دراسته وحفظه يميز الإنسان في قيمته. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، أو قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة التفاحة، طعمها طيب وريحها طيب. التفاحة إذا كانت طبيعية لم تجمع أخضر ولم تلوث بالمبيدات، إنما تفاحة طبيعية جميلة، فاستبعد صورة ما تراه الآن في الأسواق، ولكن تخيل تفاحا جميلا طيبا لا تلوثه المبيدات ولا يجمع أخضر حتى يتسبب في عسر الهضم للناس. القرآن تفاحة جليلة استوت على عودها فكملت قيمتها فطاب طعمها وطابت رائحتها، وهي غذاء وهي شفاء كما يقول علماء التغذية. فمن أخذ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، صفاء في داخله ونقاء في قلبه وروحه ونفسه، وعمل بجوارحه، وظاهره مع الناس نافع. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، أو قال المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ويعمل ويغذي نفسه علما، ويغذي نفسه آدابا، ويغذي نفسه طاعة وعملا، يغذي روحه في الطاعة والعمل، تغذى من القرآن لكنه لا يقرأه، فلا يشعر أحد بما يكون عنده من القرآن، فليس عنده منه شيء. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، في داخله خواء، قلبه خال من العقيدة الصادقة، وجوارحه لا تعمل عملا صالحا، لم تسخر لطاعة الله، فهو خبيث الجوهر، وإن ظهر على صوته القرآن فيسمعه الناس فيرون رائحة الإسلام والقرآن في صوته، لكن خلا منها قلبه وخلت منها جوارحه. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها خبيث ولا ريح لها، أو قال وريحها خبيث، ضرره أكثر من نفعه. نسأل الله السلامة والعافية. إخوة الإيمان، نستقبل شهر القرآن ونستقبل شهر الأمة بعزيمة قوية وبنوايا خالصة وبآمال نحرص فيها على أن نبني أبناءنا وبناتنا وأسرنا على حب القرآن والعكوف على دراسته. كم ندفع من الأموال وكم ندفع من الأوقات في تعليم أبنائنا من أجل شهادة يتخرج بها ويتعين بها. لكن هذا الجهد في تعليم القرآن وفي فهم القرآن وفي العمل بالقرآن، لما تخلت الأمة عن القرآن وجدنا الشباب يتخنث والنساء تتبرج وخلت النفوس من الأخلاق الفاضلة وظهرت على أجساد الناس الرذائل الجاهلية لأنهم ابتعدوا عن القرآن. واعلم أخي أن الأمم السابقة ابتليت بتحريف كتبها والتغيير في مناهج السماء، فلما كان القرآن محفوظا لم يستطع أحد أن يغير فيه ولا يحرف ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص. كانت خطة الأعداء من الخارج ومن الداخل عزل الأمة عن كتابها أو تزهيد الأمة في كتابها، إما يعزلون فلا يقرؤونه، يريدون أن تحذف آيات من مقررات المدارس، بل حذفوها بالفعل، حذفت آيات وآيات وآيات، وكانوا يقولون تجفيف المنبع، تجفيف المنبع، كانت سياسة أمريكية أملكها على مصر فعملت بها سنوات وسنوات. يجفف المنبع بمعنى ألا يقرأ القرآن، لا يعلم عن الجهاد، لا يعلم عن تاريخ الأمة، يجهلوه في تاريخ الأمة، فإذا مشى في الشارع مشى كالسائمة كالغنم السارحة لا يعرف شيئا عن دينه، وإنما يعرف عن وسائل الإعلام التي بلورتها وصاغتها العلمانية وصاغتها الماسونية وصاغها وصاغها وصاغها. أرادوا أن يعزل الأمة عن كتابها ويزهد الأمة في كتابها، لا داعي للقرآن، القرآن بينك وبين نفسك، لا يدرس، لا يفقه، لا يفهم، حتى في مناهج الأزهر تساهل الناس في حفظه وتساهلوا في دراسته وتساهلوا في فقهه، فتخرج منه أناس بعيدين عن القرآن. وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله السلامة والعافية. كتابنا هو عصمتنا، كتابنا هو منهجنا، كتابنا هو نجاتنا، كتابنا هو عقيدتنا، كتابنا هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. ليتنا ندرك ذلك ونسأل الله الهداية. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وأصلح الأمة بالقرآن وارزقنا حب القرآن والعمل بالقرآن وتلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيم واستو. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة أعوذ بك من النار أعوذ بك من النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله